قال رحمه الله: قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمتقين وهذا فيه وذكرى للمؤمنين وهذا فيه إخبار من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لو شاء ربنا جل وعلا لجمع الناس كلهم وجعلهم أمة واحدة على الحق وعلى دين الإسلام، فإن مشيئته غير قاصرة عن ذلك ولا يمنعه مانع سبحانه إذا أراد ذلك، فلا يمتنع عليه شيء. ولكن الله سبحانه قد قضى في الأزل واقتضت حكمته جل وعلا أنه لا يزالون مختلفين فيهم الخلاف يدبه، وعلى هذا الذي هو يراه الناس من الافتراق في هذه الأمم، وإلا لو شاء الله لجمعهم على الحق وجمعهم على الهدى وجمعهم على دين الإسلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك وجعل فيهم ما جعل بحكمته التي تقتضي ذلك وبعدله جل وعلا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإنه خلق جنة ونار وأراد لكلتيهما أو أراد أن يملأ كلتيهما من هؤلاء وهؤلاء، خلق أهل السعادة وأهل الشقاء وأقام سوق الجهاد وأقام الطاعات سبحانه وتعالى ليظهر للعباد حكمته التي انقضت ذلك. ولا يزالون مختلفين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على دين واحد وعلى دين الإسلام وعلى الخير، ولكن الله سبحانه لم يشأ ذلك، مشيئته غير قاصر عن هذا الذي ذكره جل وعلا، لكن ما شاءه فلا يمتنع عليه الذي ذكره، ولكن الأزل قد سبق والقلم قد جرى والحكمة اقتضت أنهم لا يزالون مختلفين وعن الصراط المستقيم ناكبين، وهذا لله فيه حكمة سبحانه وتعالى، فإنه كما سمعتم خلق جنة ونار ويريد أن يملأ منها هؤلاء وهؤلاء أهل السعادة وأهل الخير الذين استثناهم سبحانه وتعالى وهداهم للعلم والعمل به وهداهم للاتفاق والائتلاف، وهؤلاء أهل الجنة أولئك أبعدهم الله سبحانه وتعالى وقدر عليهم ما قدر من الاختلاف. وهذا يشمل الأمم الكافرة ويشمل أمة محمد المسلمة فالله رحمها، وهكذا يشمل أيضا كذلك ما هو داخل الأمة من أهل الحق وأهل الباطل، فأهل الباطل لا يزالون مختلفين وأهل الحق مرحومون، أهل الحق مرحومون رحمهم الله سبحانه وتعالى. حاصل هذه الآية فيها إخبار عن قدرته جل وعلا وأنه قادر على كل شيء، ولكن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وما تقتضيه حكمته وما قدره في أزله وتمت كلمة ربك. وهذا أيضا يعتبر نفيا لما تقدم نفيه وتأكيدا لذلك أن الله لم يجمعهم على الهدى ولم يجمعهم على شيء، لأنها تمت كلمة الله وتمت كلمة ربك وثبتت بهذا الذي ذكره جل وعلا، ثبتت بالذي قد قدره في الأزل سبحانه، ولم يخرج شيء عما قدره في الأزل جل وعلا، تمت كلمة ربك. وقيل الكلمة التي تمت هي ما أشار إليها بعد ذلك: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فتمت بهذا. وتمت أيضا كذلك بما ذكر من الاختلاف وما قدره الله سبحانه وتعالى من افتراق الأمم، وتمت أيضا كذلك بغير ذلك وما جعل في الأزل، تمت كلمة ربك سبحانه بكل شيء قد قدره سبحانه، فتمت بالسعداء والأشقياء، وتمت بالمتفقين والمختلفين، وتمت بالفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليه كلمة العذاب وكلمة الضلال. تمت بكل ما قدره سبحانه وتعالى، وثبتت بذلك الذي قد قدره سبحانه أزلا. وإذا تمت وحقت وجبت امتنعت من التغيير والتبديل. إذا تمت كلمة الله ووجبت كلمة الله وحقت كلمة الله امتنعت من التغيير. والله قد تمت كلمته بما ذكر جل وعلا في صدر الآية وما بعدها أيضا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. تمت به سبحانه وتعالى كلمة الله هذا الشيء، أنه ما شاء جل وعلا، وتمت كلمة ربه. ولا يزالون مختلفين، تمت به كلمة الله سبحانه. إلا من رحم ربك، تمت به كلمة الله جل وعلا، خلق الأشقياء وخلق السعداء، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك بالجميع وما بعدها أيضا كذلك، كله تمت به كلمة الله، ثبتت به كلمة الله، فلا يقبل التغيير والتبديل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، أي هذه أخبار نحكيها لك. ثم ذكر العلة في حكاية هذه الأخبار، وهي تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي القصص الماضية عن الأمم الخالية عبر وعظة وتثبيت لمن أراد الله سبحانه وتعالى تثبيت بها. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، فينبغي أن تقص أنباء الرسل وتقص أنباء الأمم الماضية الخالية للناس، فإن فيها تثبيتا وفيها عبرة وعظة لهم. وأهل السنة وفقوا لذلك، يقصون القصص الحق التي قصها الله سبحانه وتعالى، ليست قصص القصاصين الكذابين الملفلفين الذين يريدون يؤثرون بالناس بالكذب. جمعنا من هنا ومن هنا، هؤلاء قصاصون مذمومون ذمهم السلف، لكن نقص ما قص الله من الحق ونقص ما ثبت في الواقع ليتعظ الناس. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، فهذا من الأشياء التي ينبغي أن يعتني بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، قص القصص الحق التي قصها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقصها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فإنه كان يقص لهم قصصا في سنته يسليهم بها. والله ليتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت وقص لهم قصة قبل ذلك، وأنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة ويوضع فيها ويؤتى بمنشار إلى آخر الحديث، ويجعل ما بين الفرقين ثم ينشر به نشرا، نسأل الله العافية. وكم من قصص قصها رسول الله في السنة، كل ذلك لأجل تثبيت الصحابة، ولأجل تثبيت أمته، ولأجل القناعة بهذا الحق، القناعة بهذا الحق والسير عليه. والله يقص القصص، ونبيه يقص القصص عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لما ذكر الله ما نثبت به فؤاده. ففي القصص وقص القصص تثبيت. قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة التي ذكرنا فيها ما ذكرنا من القصص، ذكرنا 7 قصص فيها عبرة وفيها عظة لك، وجاءك في هذه، أي في هذه السورة، سورة هود، جاءك فيها خير كثير من هذه القصص. وهذا هو الصواب، والذي عليه أكثر المفسرين أن المقصود بالإشارة هنا سورة هود، إشارة إلى سورة هود، فإن الله قص فيها ما قص من القصص العبر العظة، وما أخبر به عن الأمم الهالكة الماضية الخالية التي أهلكها الله سبحانه وتعالى بسبب عنادهم، ابتدأ بقصة نوح وختم القصص بقصة موسى عليه الصلاة والسلام. وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة جاءك الحق، وقيل في الدنيا، وجاءك في هذه الدنيا الحق، والصواب الأول، لأن الدنيا لم يجري لها ذكر ولم يتقدم لها ذكر حتى يقال الإشارة يعود عليها، بل الذي تقدم له ذكر في هذه السورة القصص الماضية عن تلك الأمم الخالية الهالكة التي أهلكها الله سبحانه وتعالى. فقالوا: جاءك في هذه، أي في هذه السورة، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فسورة هود الله يصفها بهذه الأوصاف العظيمة، وأن جاء فيها الحق، وجاءت فيها المواعظ، وجاءت فيها الذكرى لأهل الذكرى ومن أراد أن يتذكر. ولا شك أن جميع السور جاءت بالحق وجاءت بالخير، لكن لماذا خصت هذه السورة؟ خصت لما اشتملت عليه من هذا الشيء الذي ذكره الله سبحانه، فإنها جمعت من هلاك الأمم ما جمعت، وشرحت حالهم ما لم يكن في السور الأخرى، فخصها الله بهذا الذكر. وإلا جميع السور وجميع القرآن جاء بالحق، لكن هذه السورة اجتمع فيها ما تفرق ربما في غيرها، واجتمع فيها من هلاك الأمم وشرح الأحوال ما لم يجتمع في غيرها من السور، فخصها الله بهذا الذكر. وجاءك في هذه الحق، أي هذه السورة وموعظة وذكر المؤمنين، وكل السور جاء فيها الحق، ولكن لأجل العلة المشار إليها آنفا خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس، أي خصها بهذا الذي أشرنا إليه. قوله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم أمة واحدة على دين واحد ولا يزالون مختلفين، يعني اللهم شاء ذلك. وهذه حقيقة لو في لغة العرب، إذا وقع بعد المثبت فهو منفي، ولو شاء ربك معناه ما شاء الله سبحانه وتعالى، كما هو معلوم من القاعدة في لو أن المثبت بعدها منفي والمنفي بعدها مثبت والمنفي بعدها مثبت. لو مثلا تقول ما شاء، لو ما جاء زيد ما أكرمته، لو ما جاء زيد ما أكرمته، معنى أنه جاء وحصل الإكرام. لكن لو قلت لو جاء زيد لأكرمته، معنى أنه ما جاء، فلذلك لم يحصل الإكرام. فهذه القاعدة عندهم في لو كما هو عليه الأكثر، أن المثبت بعدها منفي، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة معنى ما شاء ذلك جل وعلا، ومشيئته غير قاصرة عنه ولا يمتنع عليه هذا الشيء، لكن ما شاءه لعقبته التي فضت ذلك ولما كتب في الأزل وتمت كلمة ربك. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم أمة واحدة على دين واحد ولا يزالون مختلفين. هذا شان أهل التفرق وأهل الاختلاف الذين ذمهم الله في أكثر من آية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، وحذرنا أن نكون مثلهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، إنما أمرنا الله بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الذي أمر به العباد، أمر به أهل الإسلام، ومع ذلك تفرقوا أكثر من غيرهم. وقد قال رسول الله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذر القدة بقدة، ومما اتبعت الأمة فيه سنن من تقدم، أو بعض الأمة سنن من تقدم، التفرق والاختلاف. فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، مع أن الله حذرهم ونهاهم عن هذا الاختلاف، وأن لا يشابه أولئك، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. مع ذلك سلك من سلك من أمة محمد ما حذر الله سبحانه وتعالى منه، تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومن سننهم السيئة التي اتبعها بعض الأمة الافتراق. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين عن أديان شتى من بين يهودي ونصراني ومجوسي ومشرك، صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا على فرق مختلفة من بين رافضي وصوفي وجهمي وأشعري ومعتزلي وحزبي، ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم الله سبحانه وجمعهم على العلم، وجمعهم على العلم والعمل به أيضا كذلك، جمعهم على الاتفاق والوفاق، أولئك والعياذ بالله لما فيهم من الشر، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا يزالون مختلفين. قال قوله: ولا يزالون مختلفين على أديان شتى من بين يهودي ونصراني ومجوسي ومشرك، إلا من رحم ربك، نسأل الله أن نكون منهم، إلا من رحم ربك، هؤلاء أهل السعادة، وممن سبقت لهم السعادة، ممن قدرها الله سبحانه وتعالى لهم في الأزل، أولئك أهل الشقاوة وممن سبقت لهم الشقاوة، فريقان: فريق مختلف وفريق مؤتلف. قال رحمه الله: قوله تعالى: إلا من رحم ربك، معناه: لكن من رحم ربك فهداهم إلى الحق، فهم لا يختلفون، يعملون به، ولذلك خلقهم. قال قوله ولذلك خلقهم، قال الحسن عطاء وللاختلاف خلقهم، وقال أشهب، وهذا تفسير بعض اللفظ العام أو بعض ما يدل عليه هذا اللفظ من العموم، ولذلك خلقهم، خلقهم لهذا الذي قد قدره الله أزلا وتمت به الكلمة، أو خلقهم أيضا لأشياء أخرى، خلقهم لأشياء أخرى مما أشارت إليه الآية هذه، مع أن هذا يتضمنه والاختلاف خلقهم، فإنه ينتج عنه أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، وينتج عنه مرحوم وغير مرحوم، مرحوم وغير مرحوم، هذا كلام جيد. ولذلك خلقهم، وما يترتب على هذا الشيء بعده، وما يحصل بهذا الشيء، وما ينتج عنه، فإنه ينتج عنه أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، وينتج عنه مرحوم وغير مرحوم، وينتج عنه سعيد وغير سعيد. قال رحمه الله قوله تعالى ولذلك خلقهم، قال الحسن وعطاء وللاختلاف خلقهم، وقال أشهب سألت مالكا عن هذه الآية فقال خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال أبو عبيدة الذي أختاره قول من قال خلق فريقا لرحمته وفريقا لعذابه، وهذا لا يكون إلا بسبب الاختلاف الذي ذكره الحسن وعطاء، فخلقهم لهذا وذاك، فالآية عامة، خلقهم لذا وذاك، والإشارة أفرد لأن المقصود به المذكور، ولذلك خلقهم أي المذكور المتقدم، ولذلك خلقهم، فأفرد الإشارة من هذا الباب. قال رحمه الله، فهو يشمل الجميع ما ذكر ولا يقصر على واحد من هذه التي ذكرت، فكلها خلق الله تمت بها الكلمة، خلق الله لأجلها العباد وتمت بها الكلمة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وللرحمة خلقهم، وهذا أيضا من ذاك الذي أشرنا إليه. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وللرحمة خلقهم، يعني الذين رحمهم. وقال الفراء خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف، وهذا أيضا جميل. وحاصل الآية أن أهل الباطل مختلفون وأهل الحق متفقون، فخلق الله أهل الحق للاتفاق وخلق أهل الباطل للاختلاف، صلى الله عليه وسلم. قال قوله وتمت كلمة ربك وتم حكم ربك، أي ثبت هذا الشيء كما قدره في الأزل الناس يرونه، فالله قدر في الأزل هذا الشيء، فهذا الذي ترونه هو قد سبق به القلم وقد سبق به الأزل، وما سبق به الأزل فلا تبديل له ولا تغيير، سيكون على هذا إلى يوم القيامة والناس على هذا إلى ما شاء الله جل وعلا. قال قوله وتمت كلمة ربك وتم حكم ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذه التال المبالغة، وإلا هو من الجن والناس أجمعين، لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين، لكن يؤتى بالتال المبالغة، يقال علامة وغير ذلك، فهذا من هذا الباب نسابة، وإلا هو نساب، لكن يقال نسابة ويؤتى بالتالي المبالغة، وهكذا هنا لأملأن جهنم من الجنة من الجن، لكن زيدت التالي المبالغة في هذا. قال قوله وتمت كلمة ربك وتم حكم ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كلا نقصه ونكنيكما ملؤها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه. قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أجمل هذا، معناه وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل أي من أخبارهم وأخبار أممهم نقصه عليك، والله إنها نعمة علينا، هذا القرآن وهذا الإسلام نعمة علينا، ما نحتاج إلى غيره، ما نحتاج إلى غيره. الذين يذهبون إلى غيره ضلوا سبيل الله. فالقرآن فيه غنية وفيه كفاية، إن أردت القصص ففيه القصص، وإن أردت الآداب والسلوكيات الجميلة ففيه، وإن أردت الأحكام الشرعية التي ينشرح بها الصدر ففيه، كل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فما نحتاج إلى غيره، لا نذهب لا يمين ولا شمال، سنتعب. وإن أردنا الأحكام التي نقيمها في حياتنا ونقننها لدولتنا ونجعلها الأخذها من كتاب الله، ما نحتاج إلى هذا، أن نقنن القوانين الفرنسية ولا أمريكية ولا غربية، كله موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كل ما كان جيد فالقرآن يهدي إليه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في العقائد، في السلوكيات، في الأحكام، في العبادات، يهدي للتي هي أقوم. قال رحمه الله قوله تعالى: وكلا نقص عليه من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، معنى وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل أي من أخبارهم وأخبار أممهم نقصه عليك لنثبت به فؤادك، لنزيدك يقينا ونقوي قلبك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه له ولأمته عليه الصلاة والسلام، فما كان له من هذه السلوى فهو لأمته أيضا. فأولئك اختلفوا يا أخوان، وأسباب اختلافهم كثيرة، ومما هو يعتبر من أعظم أسبابهم أي أسباب اختلافهم ما ذكره الله سبحانه: من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فترك الحق هذا من أسباب العداوة ومن أسباب البغضاء، فهؤلاء الذين تركوا الحق اختلفوا مع أهل الحق، هؤلاء الذين هم في أمة محمد ودائرة أمة محمد لما تركوا الحق اختلفوا مع أهل الحق فيه، وهكذا الأمم المتقدمة لما تركوا الحق اختلفوا ما بينهم وتنازعوا وأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء، كما في هذه الآية التي أشرنا إليها: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فمن أسباب العداوة والبغضاء وترك الخير هذا هو، الله يحرمك ويبعدك ويبصيك عن الخير لأنك لست أهلا، تركت العمل به فتزداد سوءا والعياذ بالله وشرا. وهذا والله إن له أمثلة من الواقع، انظروا هم الذين كانوا في دائرة أهل السنة كيف يتردون يوما فيوما، وصاروا يثنون على رؤساء الغرب وعلى رؤساء أولئك الفجرة وأنهم أفضل الرؤساء، إلى آخر ذلك يتردى الشخص شيئا فشيئا إلى ما شاء الله أن يصل إليه، ولا سيما كل بحسب ما عنده من الفتنة التي فعلها. الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد، الناس تختلف في إشعال الفتن، فمنهم من يكون رأسا فهذا يبتلى أكثر والعياذ بالله، استدرج بالشر إلى أن يصل إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فأنتم ترون تسمعون أن بعضهم صار يثني على بعض رؤساء الكفرة وأنهم أفضل الرؤساء، حسبنا الله ونعم. كان في دائرة هذا الذي نحن فيه فيما يبدو للناس. قال رحمه الله قوله تعالى: وجاءك في هذه الحق. قال الحسن وقتادة: في هذه الدنيا. وقال غيرهما، وهذا قول أكثر أهل التفسير وهو الأقرب، وقال غيرهما: في هذه السورة. وهذا قول الأكثرين، هذا قول الأكثرين: في هذه السورة جاء الحق، وقص الله القصص فيها وفي غيرها أيضا جاء الحق، لكن العلة التي أشرنا إليها فإن هذه السورة جمعت من هلاك الأمم وشرح حالهم ما لم تجمعه غيرها من السور، وقصت بهذا. ولماذا رجح القول الثاني عن القول الأول؟ قال الحسن وقتادة: في هذه الدنيا. وقال غيرهما: في هذه السورة. لماذا رجح القول الثاني عن الأول؟ لأن الدنيا لم يجري لها ذكر، لم يجري لها ذكر بخلاف هذه القصص التي قصها الله في هذه السورة، مع أنه يجوز من حيث اللغة أن يذكر الشيء الذي لم يجرى له ذكر في الكلام، ما في مانع، لكن الأقرب هذا والله أعلم. قال: وقال غيرهما: في هذه السورة. وهذا قول الأكثرين، خص هذه السورة تشريفا، وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور. قوله وموعظة، أي وجاءت كموعظة وذكرى للمؤمنين. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.